الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الجمعة، والجمعة هو يوم الجمعة وما فيه من شعائر كصلاة الجمعة. وفي حديث أبي هريرة يقول: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت سورة الجمعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. وهذا أمر عظيم طبعا، فيه بشارة للمؤمنين وتحريض بقراءة سورة الجمعة، وفيه إياس للمنافقين وتوبيخ للمنافقين بقراءة سورة المنافقين في هذا الاجتماع الأسبوعي. سورة الجمعة فيها أن الجمعة واجتماع المسلمين ووحدة الأمة هو الأمر العظيم لحمل الرسالة، وينبغي ألا يركنوا إلى الدنيا كما فعل بنو إسرائيل. في سورة الجمعة يظهر فضل البعثة النبوية، وأن الأمة الإسلامية تحمل هذه الرسالة، وكيف خصهم الله وفضلهم بيوم الجمعة ليحافظوا على شعائره وعلى سائر شعائر الدين. ونقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: أولا بعثة الرسول وفضل الله عز وجل على العرب، ثم ذم بني إسرائيل أنهم ضيعوا رسالة وأحبوا الدنيا، ثم نداء للمؤمنين بحمل الرسالة وذكر الله وعدم الانشغال بالدنيا. القسم الأول: تسبيح الوجود كله لله وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته وفضل الله على العرب. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يسبح لله، ينزه الله عز وجل، ينزه الله عما لا يليق به كل ما في السماوات وما في الأرض من الخلائق. الملك المنفرد وحده بالملك، القدوس المنزه عما لا يليق به، العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في ملكه وصنعه، لا إله إلا الله. هو الذي بعث في الأميين، في العرب، والأمي من لا يقرأ ولا يكتب، لا يكتب كتابا ولا يقرأ كتابا. هو الذي بعث في الأميين، في العرب الأميين، رسولا منهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته القرآن ويزكيهم ويطهرهم من الشرك والكفر ومساوئ الأخلاق صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة. وإن كانوا من قبل مجيئه إليهم صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين، لفي ضلال بين. وأي ضلال أعظم من عبادة الأصنام وسفك الدماء وقطع الأرحام. وبعث الله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قوم آخرين منهم، من العرب وغيرهم، لما يلحقوا بهم، لم يلحقوا بهم في السابقة والفضل، وهم التابعون وجميع من يدخل في الإسلام بعده. إذن بعثه إلى الأميين وإلى آخرين منهم لما يلحقوا بهم. ففضل العرب، فليتهم نالوا شرف أنهم عرب، ثم كانوا نالوا شرف أنهم مسلمون بنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإيمانهم به. وآخرين منهم، من العرب وغيرهم، لما يلحقوا بهم وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في ملكه وصنعه. ذلك الذي أعطاه الله محمدا صلى الله عليه وسلم من النبوة العظيمة، وما خص به أمته من بعثته صلى الله عليه وسلم إليهم، فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل ذو الإحسان العظيم. ثم ذم قسم الثاني، من الخامسة إلى الثامنة، ذم بني إسرائيل لتضييعهم الرسالة ولحبهم الدنيا وكراهيتهم للموت. فلما ذكر ما امتن به من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن إنزال القرآن، ذكر ما كان عليه بعض أتباع موسى عليه السلام من الإعراض عن العمل بما في التوراة، تحذيرا لهذه الأمة من أن يتبعوهم أو من يفعلوا مثله. فقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل الذين حملوا التوراة اليهود الذين كلفوا العمل بالتوراة، هذا معنى حمل التوراة، كلفوا بالعمل بها وتطبيقها، شرع الله ودين الله في التوراة، ثم لم يحملوها، لم يعملوا بما فيها من نعته صلى الله عليه وسلم، من وصفه صلى الله عليه وسلم، والإيمان بمحمد، فلم يؤمنوا، فلم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم. فمثلهم في حملها وعدم الانتفاع بها كمثل الحمار يحمل أسفار، كمثل الحمار يحمل كتبا. فلا يدرك منها إلا ما يتعبه، شايل كتب حسن شايل حاجة تقيلة وخلاص، يحمل حملا ثقلا لا يدرك منها إلا التعب. وكل من علم علما ولم يعمل به فهذا مثله. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، آيات الله المصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يهدي لا يوفق للحق القوم الظالمين الكافرين. ثم رد على مزاعم اليهود الكاذبة في أنهم أبناء الله وأحباؤه: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل يا أيها الذين هادوا، يا يهود، إن زعمتم أنكم أولياء لله بقولكم نحن أبناء الله وأحباؤه، اختصكم بالولاية من دون الله عز وجل، من دون الناس، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، من دون محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتمنوا الموت ليعجل لكم ما اختصكم به حسب زعمكم من الكرامة، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وهؤلاء لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، عالم جبن أصلا المدة بالنسبة لهم شيء مرعب، خلاف أهل الإيمان الموت في سبيل الله أسمى وأعلى أمانه. فتمنوا الموت يا يهود إن كنتم صادقين، إن صدقتم في زعمكم أنكم أولياء لله، والولي يؤثر الآخرة ومبدأها الموت، فتمنوا. وقيل فادعوا بالموت على الضال من الفئتين، ده المعنى الثاني. طيب تعالوا ندعو بالموت على الضال فيرفضوا، هي المباهلة. ولا يتمنونه أبدا، لعلمهم بكذبهم وكفرهم بما قدمت أيديهم، يعني بسبب ما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي، ولعلمهم بكذبهم في ادعاء الولاية، والله عليم بالظالمين فيجازيهم سبحانه وتعالى. قل إن الموت الذي تفرون تهربون منه فإنه ملاقيكم لا محالة، إن عاجلا أو آجلا، ثم تردون ترجعون يوم القيامة إلى عالم الغيب، إلى عالم السر والشهادة والعلانية، إلى عالم الغيب والشهادة، عالم السر والعلانية، فينبئكم بما كنتم تعملونه ويجازيكم به. ثم جاء القسم الثالث من السورة بنداء للمؤمنين للاجتماع، الاجتماع يا مؤمنين لحمل الرسالة، ذكر الله، اجتماع لذكر الله لعدم الانشغال بالدنيا، حضور صلاة الجمعة وابتغاء الرزق بعدها. نداء للمؤمنين، حمل الرسالة والاجتماع عليها، ثم بعد ذلك اسعوا في الأرض بهذا الدين، بيعوا واشتروا بشرع الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي في يوم الجمعة بعد صعود الخطيب إلى المنبر أو على المنبر، فاسعوا فامضوا إلى ذكر الله للصلاة وحضور الخطبة وذروا البيع، اتركوا البيع والشراء لئلا تنشغلوا عن الطاعة، ذلكم المأمور به، ذلكم المأمور به من السعي إلى الجمعة وترك البيع بعد الأذان لصلاة الجمعة خير لكم إن كنتم تعلمون، خير لكم إن كنتم تعلمون، كنتم تعلمون أنه خير، فامتثلوا ما أمركم الله به. فإذا قضيت الصلاة وفرغ منها فانتشروا في الأرض، هذا أمر إباحة، فانتشروا في الأرض أمر إباحة، بحثا عن الكسب الحلال وعن قضاء حاجاتكم، وابتغوا اطلبوا الرزق من فضل الله، واذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون، لعلكم تفوزون. وفي حديث جابر بن عبد الله قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم هي الجمعة، إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها أي إلى العير حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية من سورة الجمعة، وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها وتركوك قائما. وإذا رأوا، إذا عاين بعض المسلمين تجارة أو لهوا من لهو الدنيا انفضوا، تفرقوا عنك وذهبوا إليها أي إلى التجارة لأنها مطلوبهم دون اللهو، وتركوك في الخطبة صلى الله عليه وسلم، تركوك قائما على المنبر، قل ما عند الله من الثواب على العمل الصالح خير للذين آمنوا من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذه صورة حصلت في أول الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم الجمعة، جاءت التجارة وسمعوا صوت العير طبعا لما تدب بأرجلها تهز المدينة كلها، فخرجوا بالتجارة وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة. فبين الله عز وجل حكما عاما للمسلمين أن ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، الله خير الرازقين، الله يرزقك، اغلق متجرك واذهب، اغلق متجرك واذهب إلى الصلاة، رتب في أولويات حياتك خطة للدعوة في سبيل الله، أما أن تكون للدنيا فقط ولا تحضر دروس علم ولا تدعو إلى الله ولا تجاهد في سبيل الله، ما هذا يا إخواني؟ ينبغي أن نفرغ من أوقاتنا ولنعلم أن ما عند الله خير وأبقى. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، اللي مشغول بإيه؟ شيء ملوش لازمة ولا شيء ليه لازمة في الدنيا وتجارة، ما عند الله خير والله خير الرازقين. وأين في الآية الماضية؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ما عندناش حاجة اسمها يوم الجمعة أجازة، فنحن الذين نحث على العمل للآخرة نحث على العمل للدنيا، وهذا شأن المسلمين، اجتماع لحمل الرسالة، ذكر الله، عدم الانشغال بالدنيا، ثم انطلاق في الدنيا وابتغاء الرزق بعدها منضبطين بشرع الله وبدينه. هو ده مفهوم سورة الجمعة كلها، أن يلتف الناس ويجتمع الناس للعبادة وطاعة الله عز وجل وتعلم دين الله عز وجل، ثم ينطلقون في الأرض يحملون الرسالة التي ضيعها بنو إسرائيل لما انشغلوا بالدنيا ولم يحملوا هذه الرسالة. فاللهم اجعلنا أهلا لحمل هذه الرسالة، واكتب لنا الحظ الأوفى من الطاعة والدعوة في سبيلك والجهاد في سبيلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.